إن الحمد لله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن يجعلنا ممن يلتمسون طرق العلم ليسهل لهم الله سبحانه وتعالى طريق الجنة إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد أخوتي الكرام، ما زلنا في شرح أبيات المقدمة الجزرية وفي حل ألفاظها، فأتممنا ولله الحمد في الدرس الماضي مقدمة هذا النظم، وقلنا أخوتي الأحبة أن هذه الأبيات التي تكونت من 8 أبيات ذكر الناظم رحمه الله فيها أمور اشتملت عليها المنظومة كلها، وذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أخوتي الأحبة اسمه ونسبه ومذهبه، ثم حمد الله سبحانه وتعالى وصلى على نبيه محمد وآله وعلى صحبه وعلى مقرئ القرآن مع محبه، ثم ذكر اسم هذه المنظومة عند أكثر أهل العلم، قالوا أن هذه المنظومة تسمى مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. الصوت غير مسموع، لا يوجد صوت، يوجد الحمد لله. ثم بين الناظم رحمه الله أخوتي الأحبة أن لقارئ القرآن أو أن على قارئ القرآن قبل أن يشرع في القراءة عليه أن يتعلم، وقلنا هذا أصل من أصول العلم أن يكون العلم قبل العمل، في قوله قبل الشروع أولا أن يعلموا. ثم بين فهرسه لما تحتويه هذه المنظومة من قوله مخارج الحروف والصفات إلى كلمة أو إلى البيت الأخير وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، وبين في هذه الأمور أخوتي الأحبة أولا مخارج الحروف ثم الصفات، والصفات تنقسم إلى قسمين صفات لازمة وصفات عارضة، وسوف نتطرق إليها إن شاء الله في الأبيات التي تحتوي هذه المنظومة. ثم ذكر التنبيهات والتحذيرات التي على قارئ القرآن أن يلتزم بها وأن يتحرز منها، وهي في قوله تعالى محرر التجويد. ثم ذكر الوقف والابتداء في قوله والمواقف، وذكر بعض أمور الرسم ومنها المقطوع والموصول وتاء الأنثى التي كتبت في الرسم على غير أصلها، الأصل فيها أن تكتب بالهاء فكتبت بالتاء. قبل أن ننتقل إلى الأبيات التي تليها أخوتي الأحبة، بما أن المعروف في الرسم أخوتي الأحبة هناك ستة قواعد أو ستة أصول، منها الحذف ومنها الهمز ومنها المقطوع ومنها الموصول ومنها ما كتب بقراءتين أو تحتمل قراءتين ومنها الإثبات، فلم يذكر الناظم منها غير المقطوع والموصول وتاء التأنيث والإبدال، أحسنت، ولم يذكر منها غير المقطوع والموصول وتاء التأنيث، فما هو سبب الناظم رحمه الله ذكر هذين الأمرين دون غيرها؟ لماذا ذكر الناظم رحمه الله في باب الرسم ذكر فقط من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها؟ لابد أن هناك سبب، وإلا أن كان من المفروض أن يذكر جميع ما رسم في المصحف من القواعد، ولكن خص الناظم هذين الأمرين فقط لأنه له باب. أخ عماد يقول لأنه له باب لسبب خاص به. نعم نعم، يبدو أن الأخ أبو حمزة بارك الله فيه يعني يذكر لسبب الوقف. نعم بارك الله فيك أخي أبو حمزة. نعم، لأن أخوتي الأحبة المقطوع والموصول ليس لهما علاقة فقط في الرسم، وإنما لهما علاقة أيضا في الوقف والابتداء. أما باقي الأمور من الرسم ليس لها علاقة بالوقف والابتداء، وإنما هي علاقتها بالرسم فقط وكيفية قراءة هذه الكلمات في حال رسمها بالطريقة المخالفة للطريقة القياسية. فالمقطوع والموصول أخوة الأحبة لهما علاقة بالوقف، أي أنه يجوز الوقف على المقطوع اضطرارا أو اختبارا. أما الموصول فلا بد من أننا نعلم أنه لا يجوز الوقف عليه. نعم، وتاء التأنيث أيضا أخوة الأحبة لهما علاقة بالوقف، كما مر معنا بالأمس في قراءة رواية السوسي رحمه الله في كلمة رحمة أو في الكلمات التي ترد في القرآن الكريم وترسم بالتاء وأصلها بالهاء، أن الوقف عليها عند بعض القراء بالهاء والبعض بالتاء، كما هو في حفص رحمه الله يقرأ أو يقف عليها بالتاء. أما الكلمات المختلف فيها من حيث الإفراد والجمع، نعم تدخل تحت باب الرسم. لماذا؟ لأن هذه الكلمات الأصل فيها الرسم فيها بالهاء، ولكن عندما اختلف القراء على لفظها، هناك من قرأها بالإفراد ومن قرأها بالجمع، فرسمت بالتاء. رسمت بالتاء. لماذا رسمت بالتاء؟ لكي تحتمل القراءتين، تحتمل قراءة التاء وتحتمل قراءة الهاء أيضا، وإن شاء الله سوف نأتي فيها هذه في قول الناظم في نهاية الأبواب، وكل ما اختلف فيها فردا وبالجمع عرف، سوف يأتينا هذا إن شاء الله. فلهما علاقة طبعا بالرسم، ولذا لا يخلو كتاب رسم من رسم العثماني أو رسم المصحف وإلا يذكرون هذه الكلمات السبع أو غيرها مما اختلف عليه القراء في الإفراد والجمع. فكل كلمة اختلف عليها بين القراء في لفظها بين الإفراد والجمع ترسم بالتاء. ولو قلنا أننا نرسمها في الإملاء العادي القياسي لرسمناها بالهاء، وخاصة التي طبعا أقصد فيه أخوتي الأحبة نقصد فيه ما قرئ بالإفراد، أما ما قرئ بالجمع فلا بد أن يكتب بالتاء. أن نقول لاختلاف القراء فيهما، في أيهما أخي الحبيب؟ تقصد في التاء في الكلمات التي اختلف عليها بالإفراد والجمع أخي در الإسلام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخي الحبيب، نعم در الإسلام، نعم. فهذا هو الصحيح لاختلاف القراء عليها. نعم، مثال جمالات وجمالة، غيابات وغيابة، وآيات وآية، وكذلك وردت كثير من كلمات وكلمة. نعم، فكل ما اختلف عليها القراء بين الإفراد والجمع، بمعنى أن هناك من القراء من يقرأ هذه بصيغة الجمع ومنهم من يقرأ بصيغة الإفراد، فترسم في القرآن الكريم بالتاء المفتوحة المبسوطة أي المجرورة. لماذا؟ لكي تحتمل القراءتين. نعم أخي الحبيب، هذه بارك الله فيك، التاءات هذه لو إذا كتبت بالتاء أخي الحبيب وقرأت بالإفراد، على سبيل المثال معنا أبو عمرو البصري، ومعنا ابن كثير، ومعنا الإمام الكسائي، لو قرأ من هذه الكلمات السبع التي اختلف عليها القراء بالإفراد والجمع، كانت في قراءتها في القراءة عندهم بالإفراد، وقفوا عليها بالهاء، فهذا من باب الوقف، يعني معرفة كيفية الوقف على هذه الكلمات. فإذا العلاقة بالوقف عليها، والأصل طبعا الرسم لهذا وردت في ماذا؟ في القواعد الست في الرسم. ولكن لماذا ذكرها الناظم؟ ذكرها الناظم لأنها لها علاقة بالوقف أيضا عليها، فكيف نقف عليها؟ نقف عليها بالتاء أم بالهاء؟ فلا بد هذا أن يدرى. نعم بارك الله فيكم. نعم، اليوم إن شاء الله طبعا أخوتي الأحبة، كان بودي يعني أن يعني من الإخوة من يريد أن يعرض باب المقدمة، فإن شاء الله نعطيه المجال بعدما ننتهي من درس اليوم، يعني نقف يعني الساعة 12:30 والنصف، نضع نصف ساعة للأسئلة ولكذلك التسميع لباب المقدمة الثمانية الأبيات. وهكذا أخذنا من شيخنا حفظه الله، أخذناه يعني حفظا وفهما وشرحا، كما هو أخذه من شيخه عبد المالك، وكما أخذه عبد المالك رحمه الله من شيخه، وهكذا إلى السند يصل إلى ابن الجزري رحمه الله، ففي هذا سند أيضا أخوتي الأحبة، كما أسندنا فيه شيخنا حفظه الله. فاليوم إن شاء الله أخوتي الأحبة ننتقل إلى الأبيات الخاصة بمخارج الحروف، وهذا من باب ما أول ما ذكره الناظم رحمه الله وقال: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، وعلل ليلفظوا بأفصح اللغات. فهذه المسألة الأولى التي عليها مدار التجويد أخوتي الأحبة، عليها مدار التجويد، مخارج الحروف هو أول أمر يكون في التجويد. ولذا هناك من العلماء رحمهم الله وحفظهم الله من هم حي، فيبدأون بالأحكام العارضة، وهذا يعني العلة عندهم يقولون أنها يعني أبسط وأسهل للمبتدئ، ولكن هناك أمور تتوقف على المخارج حتى في الصفات العارضة. فلذا أخوتي الأحبة، العلماء المتقدمون رحمهم الله بدأوا بالمخارج واتبعوه بالصفات، ولم يبتدئوا بالصفات العارضة كأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام المد، لما يترتب عليه أمور كثيرة سوف نتعرف عليها بعد قليل إن شاء الله. نأتي أخوتي الأحبة إلى هذه الأبيات. قبل أن أبدأ في هذه الأبيات أخوتي الأحبة، نقول أن التبويب ليس من الناظم. عندما نقول باب مخارج الحروف، هذا التبويب أخوتي الأحبة ليس من تبويب الناظم. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الأخ أبو رجانة. فإذا هذا التبويب أخوتي الأحبة من العلماء الذين شرحوا هذه المقدمة. ولذا أخوتي الأحبة لو نظرنا إلى الأبيات في باب المقطوع والموصول على سبيل المثال، ماذا قال الناظم رحمه الله؟ قال: واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى. وهنا بوبوا باب معرفة المقطوع والموصول، وبما أنه بدأ بماذا؟ بالمقطوع واعرف لمقطوع وموصول وتى، أي كأنه يذكر التاء معها. فلذلك الناظم رحمه الله لم يبوب هذه الأبواب، وهذا اتفاق من الشراح أنها ليست مبوبة، وإنما أتت سردا بعضها على بعض متتالية. الأمر الثاني إخوتي الأحبة، جمع الناظم رحمه الله مخارج الحروف بما يحتوي أو تحتوي هذه المخارج في 11 بيتا، في 11 بيتا جمع فيها رحمه الله هذه المخارج، مخارج الحروف. نعم، لذلك أخي غرباء، لذلك نرى أن هناك، نعم نرى أن هناك خلاف في تسمية الأبواب، أليس كذلك؟ وهناك من بوب بعض الأبيات بباب، وبعض الأبيات لم تبوب عند الغير، فلذلك نعلم أن هناك خلاف، فلذلك ليس هو إذن من وضع الناظم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الناظم رحمه الله جمع هذه المخارج وحروفها ومكان خروجها في 11 بيتا. وقبل أن نشرع في حل ألفاظ هذه الأبيات، لابد علينا أن نتعرف على مضمون هذا الباب، نحن سوف نسميه بابا كما هو يعني أخذه الشراح، نسميه بابا إن شاء الله. فما يتضمن هذا الباب إخوتي الأحبة، أو بالأحرى كما قلنا هذه الأبيات، وهي في نجمعها إن شاء الله في 6 نقاط، نجمعها في 6 نقاط إن شاء الله، يعني كتكون كموضوع أو الشرح الموضوعي لهذه الأبيات. الأمر الأول إخوتي الأحبة، اختيار الناظم رحمه الله من قول النحاة والقراء في مذاهب عدد المخارج قول أن المخارج 17 مخرجا. هذا اختيار الناظم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخوتي الأحبة، وزع هذه المخارج على 5 مخارج رئيسية: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. فإذا معنى النقطة الثانية إخوتي الأحبة توزيع هذه المخارج 17 على 5 مخارج رئيسة: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. النقطة الثالثة إخوتي الأحبة، رتب الحروف على حسب خروجها ومبدأ مادتها وهي الهواء، أو هو الهواء. رتب الحروف على حسب خروجها ومبدأ مادتها وهو الهواء، أو هي الهواء. كما نعرف إخوة الأحبة أن الحروف تذكر وتؤنث. النقطة الرابعة إخوة الأحبة، أشار الناظم رحمه الله إلى بعض ألقاب الحروف، أي بعض ألقاب الحروف سوف نجدها إخوتي الأحبة معها، وبعضها لم يذكرها صريحة أو صراحة، فسوف نأتي بها إن شاء الله مع كل مخرج أو مع كل حرف له لقب سوف نأتي به أيضا، وسوف نأتي لماذا تلقب هذه الحروف بهذه الألقاب. الأمر أو النقطة الخامسة إخوتي الأحبة، ذكر الناظم رحمه الله جميع الحروف بهجائها، جميع الحروف بهجائها ما عدا 5 أحرف لم يصرح بها بل أشار إليها، وهذا سبب أو لسبب وزن البيت. واضح أخوة الأحبة؟ النقطة الخامسة، الناظم رحمه الله ذكر جميع الحروف في هذه الأبيات بهجائها، أي ذكر حرف مثلا الهمزة، الهاء، العين، الخاء، الألف، ولكن هناك حروف أخوة الأحبة خمسة لم يذكرها الناظم بهذا الهجاء، وإنما أشار إليها، وسوف نتعرف عليها إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله على الأخ أبو ربيع. النقطة الثالثة أخوة الأحبة، بيّن أيضا الناظم رحمه الله في هذه الأبيات مخارج 33 حرفا، 33 حرفا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسوف نتعرف إن شاء الله على عدد الحروف العربية، وسوف نتعرف على من خالف فيها، وسوف نتعرف على الحروف الفرعية، كلها إن شاء الله سوف تأتينا. واليوم إن شاء الله يعني سوف نأخذ البيت الأول، وهو فيه يعني كما نقول لب ما هو في المخارج. أما الأبيات التي تليها فهي فقط معرفة محل خروج هذه الحروف. فإذا أخوتي الأحبة، هذه ستة نقاط التي تتركز عليها هذه الأبيات إن شاء الله. ومنكم يعني من يستطيع أن يلخص بأقل من هذا أو أنه يزيد على هذا، فهذه طريقة إن شاء الله تستخدمونها في شرحكم عند أو لطلابكم أو لي في أي موضع من المواضع، كما نحن يعني أخذناها من مشايخنا. الآن بارك الله فيكم، بعد الانتهاء من الملخص هذا ننتقل إلى فائدة معرفة مخارج الحروف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا نتعلم مخارج الحروف إخوتي الأحبة؟ السؤال للجميع، والمشاركة إن شاء الله للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا أو ما هي الفائدة من معرفة مخارج الحروف؟ مخارج الحروف والصفات يقول ليلفظوا بأفصح اللغات. الأخ معتصم يأتي بالبيت يقول ليلفظوا بأفصح اللغات. أولا نأخذ كلام الأخ معتصم، أي بمعنى أخوة الأحبة قبل أن يعني يذهب التكست إلى الأعلى، بارك الله فيكم. إذن نقول لضبط صوت الحرف العربي الصحيح، لضبط صوت العربي الصحيح. نعم أحسنت، وهذا أحسنت أخي أبو سعد، لكي لا نقع في اللحن، لكي لا نقع في اللحن. فإذا الأمر الأول لابد من معرفته، نحن صحيح ننطق هذه الحروف بحمد الله يعني حروف صحيحة، ولكن بعض الحروف أحيانا أخوتي الأحبة يزل بها اللسان. إذا عرفنا وعلمنا أخوتي الأحبة هذه أو مخارج هذه الحروف، سوف نضبط عملية خروج هذا الحرف من مكانه الصحيح، أو نقول لضبط صوت الحرف العربي الصحيح، لأن بإخلاله لحن كما ذكر الأخ أبو سعد، لأن بإخلاله لحن. نعم، وهو أيضا أخوتي الأحبة ركن من أركان القراءة الصحيحة، لابد أن تكون موافقة للغة العربية. فإن كان هذا الحرف عربي، هذا وكان هذا الحرف عربيا، لا سلمت هذه القراءة كما قال أو قالت أمة الله لنطق القرآن كما نزل على رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول أخوتي الأحبة، أو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، نعم بارك الله فيكم، هل نستطيع أن نستخرج؟ هذا كله استنتاج بارك الله فيكم، كله استنتاج، ممكن لا نجده في الكتب، ولكن بالتفكير وبالتأمل كما هو وارد في باب الصفات. باب الصفات كتبوا العلماء رحمهم الله ما هي فوائد الصفات اللازمة، ولكن لم يذكروا فيها صراحة بفائدة معرفة مخارج الحروف. فأنتم ذكرتم الآن المعرفة الأولى لإخراج الحرف المكانه الصحيح، نعم هذا ما قلناه في الأمر الأول، إخراج الحرف المكاني الصحيح أي بمعنى كما قلنا لضبط صوت الحرف العربي الصحيح لكي لا يكون به إخلالا فنقع في اللحن الجلي ومن ثم نقع في عدم الإتيان باللغة العربية الصحيحة ويختل الركن من أركان القراءة الصحيحة. معرفة المخرج نميزه به أو نميز به الحرف عن بعضها، وهذا كذلك يندرج تحت أخوتي الأحبة الأمر الأول. أحسنت أخي الغرباء، نعم بارك الله فيك. هذا الأمر الثاني نقول يعلل بها بعض الأحكام التجويدية، معرفة مخارج الحروف أخوتي الأحبة يعلل بها لبعض الأحكام التجويدية. مثال كما ذكر الأخ الغرباء قال لمعرفة المتجانسين والمتقاربين والمتباعدين، أليس هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أليس هذا أخوتي الأحبة يفيدنا في باب الإدغام والإظهار؟ لذا عندما نحن نقدم باب الإدغام أحكام نون الساكنة والتنوين، هذا الباب أخوتي الأحبة متعلق بالمخارج، كيف ندغم حرف في حرف ونحن لا نعلم هل هو متماثل أو متجانس أو متقارب. الله يحييك أخي سليم، بارك الله فيك، حياك الله في الحبيب. فإذا يعلل به أو بها لبعض الأحكام التجويدية، مثال لمعرفة ما يدغم مما لا يدغم، لمعرفة ما يدغم مما لا يدغم، بمعرفة المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. المتماثلين ما تماثل في المخرج، لا نقول فقط في الصفة ولكن نقول في المخرج أيضا، كذلك نقول المتقاربين أي تقاربا في المخرج لها علاقة بالمخرج، والمتجانسين ما اتحدا في المخرج. فإذا هناك علاقة لهذه الأحكام وهذه العلل. كذلك أخوتي الأحبة من العلل التي يستفيد منها القارئ في معرفة مخارج الحروف، مثال المد بسبب الهمز، نقول لماذا تمد عند الهمز؟ يقول لأن المد أخوتي الأحبة، لأن الهمز بارك الله فيكم، لأن الهمز هذا حرف بعيد وجلد وصعب لبعده، كيف عرف أنه بعيد؟ أي مخرجه بعيد. كذلك التسهيل وأحكام الهمز وغيرها كلها نحتاج فيها إلى معرفة مخرج هذا الحرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا أخوتي الأحبة يعلل بها لبعض الأحكام التجويدية، هذا الأمر الثاني أو الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أخوتي الأحبة نقولها بارك الله فيكم لاستقبال الصفات الخاصة اللازمة به أو بالحرف بوجه صحيح، لاستقبال الصفات الخاصة اللازمة بالحرف بوجه صحيح، بمعنى أي إذا كنت تنطق الحرف من مخرجه الصحيح سوف تأتي هذه الصفات اللازمة التي قال العلماء رحمهم الله عندما يأتي الصوت إلى مخرج الحرف يعترض إليه أو تعترض إليه هذه الكيفيات التي تسمى بالصفات. فإن لم يكن هذا الحرف أو هذا الصوت في مخرجه الصحيح سوف يعترض إليه أو تعترض إليه كيفيات غير الكيفيات المرادة أو اللازمة لهذا الحرف. مثال أحدكم الآن يجرب في حرف الصاد ولا يأتي بمخرجه الصحيح، سوف يرى أن هناك بعض الصفات تنقص. لو قلنا مثلا أص، قلنا أص، يعني أرجعنا اللسان قليلا إلى يعني ما قبل المخرج، سوف ترى أنك لا تستطيع أن تأتي بالإطباق، أنك لا تستطيع أن تأتي مثلا بالاستعلاء وهكذا. فإذا هذه المخارج علينا أخوتي الأحبة من معرفتها، كذلك هي تكون لاستقبال الصفات الخاصة اللازمة بالحرف بوجه صحيح، أي بما يلازمه أو بما يريده هذا الحرف ليخرج عندنا بالطريقة التي الله سبحانه وتعالى يعني أعطانا إياها. وهذا طبعا أخوة الأحبة كما ذكر يعني بعض الشراح قالوا أن هذه الحروف التي تخرج أخوة الأحبة عند أهل السنة والجماعة يقول هي طبعا بإرادة الله، ولكن بسبب الله سبحانه وتعالى جعل لنا سبب، السبب أنك تضع اللسان في الموضع الفلاني فسوف يخرج عندك هذا الحرف، وإلا الله سبحانه وتعالى يستطيع أنه من غير هذا السبب يخرج لك هذا الحرف، كما أنه يعني من غير الإنسان الذي جوعان ما كيف أخوتي الأحبة يأتي بالشبع بالأكل فيجعل له سبب وهو الأكل، وإلا الله سبحانه وتعالى يجعلك يستطيع أن يجعلك يعني شبعانا من غير هذا الأكل، فهذا هو المنطق إن شاء الله في هذا الأمر. فإذا بارك الله فيكم، فهذه الفوائد التي نستطيع أن نذكرها لمعرفة مخارج الحروف. الآن أخوتي الأحبة نأتي إلى قول الناظم رحمه الله في قوله مخارج الحروف 17، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. أولا أخوتي الأحبة نأتي إلى معنى كلمة مخارج. مخارج أخوتي الأحبة جمع لمخرج، جمع لمخرج، والمخرج أخوتي الأحبة في اللغة هو موضع الخروج أو محل الخروج، كما بينا في شرحنا على المقدمة في قوله مخارج الحروف والصفات بينا هذا الأمر، وهو أمر سهل إن شاء الله. مخرج، وأنتم تلاحظون عندما تجدون يعني موضع على الأبواب نقول مخرج، أليس كذلك؟ فإذا هو هذا موضع أو محل خروج الناس منه، فكذلك هنا أخوة الأحبة هذا المحل لمخرج لخروج الحرف، لخروج الحرف، فنقول أخوة الأحبة إذن في اللغة هو موضع خروج الحرف أو موضع الخروج، عفوا هو موضع الخروج، هذا هو في الأصل. أما في الإصطلاح أخوة الأحبة في الإصطلاح فيها تعابير كثيرة، منها أخوتي الأحبة قالوا هو عبارة عن الحيز المولد للحرف، هو الحيز المولد للحرف، أي هذا الموضع موضع خروج الحرف هو الذي يولد فيه الحرف، هو هذا الحيز الموجود معنا إن شاء الله سوف نتكلم عنه بالتفصيل بعد قليل في المخارج، سوف نقول أن هذا الحيز يخرج منه هذا الحرف، حرف الهمزة، حرف الباء، حرف الجيم، فإذا وهو محل المولد له. وهناك من عبر به قالوا أخوة الأحبة هو موضع ظهور الحرف وتمييزه عن غيره، موضع ظهور الحرف وتمييزه عن غيره. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا لا مشاحة إن شاء الله في الأمور الإصطلاحية، فهذا يكمل هذا، هذا التعريف يكمل هذا التعريف. فإذا قلنا ما معنى المخارج في اللغة وما معنى المخارج في الإصطلاح على ما أتى به العلماء رحمهم الله، سواء قلنا هو الحيز المولد للحرف أو هو موضع ظهور الحرف وتمييزه عن غيره. الآن أخوتي الأحبة نأتي إلى كلمة الحروف. الحروف، ما هو الحرف؟ ما هو الحرف؟ عند قول الناظم رحمه الله الحروف طبعا جمع لحرف، جمع لحرف، ما هو الحرف أخوتي الأحبة في اللغة؟ الحرف في اللغة هو الطرف، أحسنت أخي عماد، نعم الحرف في اللغة هو الطرف أو هي الحافة، نعم هذا كذلك شيء يعني مثيل له، الطرف أو الحافة أو الجانب كلها تعني بمعنى واحد، نعم. ولماذا سمي الحرف أو لماذا سمي الطرف أو الطرف بالحرف أخوتي الأحبة؟ قالوا لأنها أولا الحروف هي أو في كل كلمة طرف للكلمة هذه وهو الحرف. فإذا لو قلنا مثلا كلمة قال، فنرى أن اللام طرف والقاف طرف، وثم تأتينا كلمة الألف فيها طرف وهكذا. فإذا كلها هذه حروف أخوة الأحبة. وقيل كذلك أنها طرف، أي أنها تخرج من اللسان على الغالب، تخرج من اللسان على الغالب، فهي تخرج من طرف هذا الفم فيقال عنه الطرف وهو الجانب. أما في الاصطلاح إخوة الأحبة، في الاصطلاح عندما نقول الاصطلاح بمعنى أنه ما اصطلح عليه القراء وأهل العلم، نعم هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر، هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. نأتي إلى معنى الصوت إخوة الأحبة. ما هو الصوت؟ ماذا قال العلماء في الصوت؟ ما معنى الصوت؟ وهو مادة الحرف. أولا قالوا الصوت إخوة الأحبة، منهم من قال هو تصادم جسمين، تصادم جسمين. عندما مثلا نأتي باليد اليمنى واليد اليسرى مثلا ونصادمهما نقول هذا صوت، نعم يخرج بتصادم عضوين بتيسير الله وقدرته بلا شك. نعم عليكم السلام ورحمة الله. أو احتكاك جسمين، نعم. أو قلع جسمين، أو قلع جسمين. عندما نأتي إلى مثلا القماش الخرقة ونقصها نصفين، نقطعها من النصف، هل فيها صوت إخوتي الأحبة أم لا؟ هل في صوت أم لا؟ عندما نأتي بقماش ونقطعها من النص فسوف تسمع صوت. فإذا هناك إما تصادم وإما إقلاع أو تباعد، وإما احتكاك. والاحتكاك كذلك لو عملنا باليدين براحة الكفين و يعني كما نقول فركنا اليدين فيكون أيضا إخوتي الأحبة كذلك هناك صوت. نعم الافتراق هو بمعنى الابتعاد أو الإقلاع. فإذا هذه الحروف أو هذه الأصوات سوف تحدث بإذن الله سبحانه وتعالى بهذه الطرق الثلاثة، إما تصادم وإما إقلاع أو افتراق أو تباعد، وإما احتكاك، وإما احتكاك صنفرة على خشب احتكاك. نعم أحسن، فهذا احتكاك. نعم نعم هذا ما يأتينا إن شاء الله باهتزاز الوترين، هذا طبعا الذي يخرج الصوت الآن نأتي له إن شاء الله. وقال العلماء في تعريفه إخوتي الأحبة هو هواء يخرج من الرئة، هو هواء متموج يخرج من الرئة فيصطدم بالهواء الساكن في المخرج، يصطدم في الهواء الساكن في المخرج فيحدث هذا الصوت، فيحدث هذا الصوت. والأصوات إخوتي الأحبة الأصوات تكون عند الجميع أعزكم الله، عند البهائم، عند الإنسان، صوت البحر يسمى صوت، الأشجار عندما يعني نسمع لها صوت نسمى صوت، المطر يسمى في نزوله ويقع يسمى صوت، فكلها أصوات. ولكن الإنسان إخوتي الأحبة كرمه الله ليس بالصوت وإنما بالحرف. فإذا نقول إن هذا الصوت هو مادة هذا الحرف، نعم مادة هذا الحرف. فالله سبحانه وتعالى نعم أكرم الإنسان بهذا الحرف ولكن مادة هذا الصوت. نأتي إخوتي الأحبة إلى الهواء الخارج من الرئتين، نأتي إلى الهواء الخارج من الرئتين. قال العلماء الهواء الخارج من الرئتين إخوتي الأحبة على نوعين، نوع هو اللا إرادي، أي أنت ليس يعني لا تتحكم فيه، وهو الزفير والشهيق عندما أن تكون نعم النفس أيوة بدافع الطبع، أحسنت. فعندما تكون نائما أخي الحبيب، عندما تكون نائما فأنت تتنفس هواء يخرج من فمك ومن أنفك، أليس كذلك؟ ولا إرادة لك به، ولا إرادة لك به، ولكن هناك نفس آخر يسمى النفس الإرادي. أخوتي الأحبة، النفس الإرادي هو هذا الذي يتكون منه الصوت، مادة الصوت. ولذا عندما نقول للقارئ، عندما نقول للقارئ خذ نفس قبل القراءة، ما معنى هذا؟ أنه يحبس النفس وثم يقرأ به، يقرأ به. عندما نقول خذ نفس ثم اقرأ بهذا النفس، فإذا هذا النفس استعلته لقراءة هذه الحروف التي تتكون منها الكلمات والجمل في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فإذا إن خرج بالإرادة وعرض له تموج يسبب بسبب تصادم، نعم قلنا تصادم أو إقلاع أو احتكاك، تصادم أو إقلاع أو احتكاك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هذا النفس الذي هو مادة الصوت، هو مادة الصوت. فقول الناظم إذا أخوتي الأحبة مخارج الحروف. نعم، الآن نأتي أخوتي الأحبة إلى الصوت المحقق والمقدر. قلنا هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. ما معنى المحقق وما معنى المقدر عند علماء التجويد؟ قالوا أخوتي الأحبة المحقق هو جزء معين ملموس، هو جزء معين كما يعني قيل، هو جزء معين ملموس، أو يكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفه. الجزء، نعم، هو يكون اعتماده على جزء معين. المحقق يكون جزء، الجزء الذي يعتمد عليه الجزء معين هو محقق ملموس معلوم كالحلق واللسان والشفتين. بمعنى أن الحلق أخوتي الأحبة قدره العلماء وكذلك أصحاب الصوتيات ومن يعني يشرح هذه الأمور كالأطباء، فيقول الحلق هو مبدأه من الموضع الفلاني إلى الموضع هذا، وهو ينتهي بكذا وله كذا، واللسان هي العضلة التي تتحرك في اللسان وهو جزء ملموس ومعلوم، والشفتين عضلتين بارزتين في وجه الإنسان جزء معلوم ومعروف. أما المقدر خلاف هذا أخوتي الأحبة، هو مقطع مقدر، ومقطع مقدر، نعم مقدر مع غير محدد، أحسنت، نعم غير محدد، أي هو جزء غير معين، نعم لا يستطيع يعني لا يعتمد عليه أي جزء في هذا الحرف، لا يعتمد على جزء معين، لا معتمد له في شيء من أجزاء الفم بحيث أنه ينقطع في ذلك الجزء، ليس هناك جزء من أجزاء الفم بحيث يعتمد عليه هذا الحرف وينقطع فيه. نعم أحسن أخي عماد، فإذا هو الواسع الذي لا يمكن تحديده بدقة. نعم الأخ عماد هو الأخ آدم يبدو، نعم بارك الله فيه. فإذا الجزء المحقق أخوتي الأحبة هو جزء معين من الحلق واللسان والشفة، والجزء المقدر هو جزء غير معلوم لا يعتمد عليه شيء لا من اللسان ولا من الحلق ولا من الشفة. فإذا هو ماذا أخوتي الأحبة؟ هو الجوف، هو الجوف. الجوف هو جزء لا يعتمد، لذلك الحروف التي في الجوف أخوتي الأحبة يعني نستطيع أو يتقبل الزيادة وتقبل النقصان، تقبل الزيادة وتقبل النقصان. فإذا بارك الله فيكم، إذا عندنا الآن جزء معلوم وهو اللسان الشفة الحلق، جزء غير معلوم وهو الجوف. نأتي إلى الخيشوم. الخيشوم أخوتي الأحبة اختلف عليه هل هو جزء معلوم أو جزء غير معلوم، فمنهم من قال هو جزء غير معلوم وهذا يبدو أنه الراجح أخوتي الأحبة. نعم وهو الراجح يبدو. لماذا؟ قالوا لأن الحروف التي فيها كحروف المد، كحروف المد يعني يتقبل الزيادة وتقبل النقصان. مثال لو قلنا في الخيشوم وهي للغنة، قلنا مثلا أن، فجزء لا يستطيع الإنسان أن يقف فيه في محل أو يوضع في محل. قلنا أنه هناك من قال من العلماء أنه فتل أحبة هو مقدر، هو مقدر كالمرعشي في جهد المقل قال مقدر. وهناك من العلماء المتقدمين كالأشبيلي رحمه الله قال كذلك أنه جزء مقدر. وكذلك ذكر هذا الخلاف دكتور غانم قدوري كذلك في كتابه دراسة الصوتيات. نعم الجوف محقق، الجوف مقدر. قلنا الخيشوم، الخيشوم مختلف عليه، من قال أنه مقدر ومن قال أنه محقق، رغم أن مقدار الغنة معلوم مقدار حركتين. نعم كذلك أخي دور الإسلام، قلنا بارك الله فيك، قلنا كذلك أن حروف المد معلوم بمقدار حركتين، أليس كذلك؟ ومعلوم أن هناك من يقرأها بالأربع، ومعلوم أن من يقرأها بالست، ليس كذلك أخي الحبيب؟ نعم بارك الله فيك. فإذا الأمور هذه طبعا لها موازين نزنها، ولكن هل نستطيع أن أو هل تقبل الزيادة أم لا؟ هل تقبل الزيادة أم لا؟ أين ذهب عماد؟ نعم هل تقبل الزيادة أم لا؟ الغنة تقبل الزيادة؟ تقبل. الحروف المد تقبل الزيادة. فلذلك قال أخوتي الأحبة أن في هذه الحروف بما أنها تقبل الزيادة وتقبل النقصان، فإذا هي ليس لها محل معين يستطيع القارئ أن يعني يركز أو يعتمد عليه في موضعه، في موضعه. وهناك من قال هو جزء معلوم الخيشوم، بمعنى وهذا القول يعني إذا قلنا به لابد أن نقول به في الجوف، فقالوا أنه جزء معلوم هو سقف الأنف المنجذب إلى الداخل، فهذا هو الجزء المعلوم فيه. قلنا نعم هذا الجزء المعلوم، فإذا نقول الجوف أيضا هو جزء معلوم يبدأ من أقصى الحلق وينتهي إلى الشفتين، فإن كان هذا هو تعريف من قال أنه محقق. والأمر الأخير أخوتي الأحبة، قالوا أن أصلا الخيشوم ليس بمخرج لحرف معين، وإنما هي لصفة، لصفة، وهذا سوف نأتي إليه. فإذا أخوتي الأحبة نقول أن مخرج الخيشوم مختلف فيه، وهناك من رجح على أنه مخرج مقدر، وهناك من رجح أنه على مخرج المحقق. كيف يكون في الزيادة في الغنة؟ نعم أخي الحبيب، عندما تقرأ وتسمع بارك الله فيك القارئ وهو يقرأ بهذه الطريقة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هل أنا زدت في الغنة أم لا؟ هل قبلت أو قبلت الزيادة أم لا؟ أخي توب النصوحة، قبلت الزيادة، هذا ما نقوله. يعني لذلك أخوتي الأحبة قبول الزيادة بمعنى أنه، ولكن لو نقول مثلا أب حرف الباء من الشفة، هل تقبل الزيادة؟ لا تقبل. لو قلنا مثلا أج أش فقط، لا تستطيع أن تقول أش، لو قلت بهذه الطريقة سوف نقول لك هذا إذن الآن خرج عن الحرف، هذا ليس بحرف. لكن الغنة نقول لا، مي، أنت ما زلت في الغنة. لما نقول تقول قال، أنت ما زلت في الألف. ولكن حدد العلماء مقادير هذه الأزمنة لهذه الصوت أو لهذه الصوتيات. لم ألحق أكتب ماذا قال العلماء في الخيشوم. قلنا القول عند العلماء رحمهم الله أخوتي الأحبة أن الخيشوم فيه اختلاف، القول أن فيه اختلاف، فمنهم من قال أنه مقدر ومنهم من قال أنه محقق. منهم من قال أنه مقدر ومنهم من قال أنه محق. وهل بين ابن الجزي راجع عنده بالنسبة للغنة؟ لا، لم يرجح الناظم ابن الجزي رحمه الله في قوله في هذه الأبيات، لم يأتي بهل هذا مخرج مقدر أو مخرج محقق. ولذا أخوتي الأحبة نقولها بصراحة، هما علماؤنا وهما تاج رؤوسنا، ونحن لا نكون يعني شيء عندهم ولا في تراب أرجلهم، ولكن نقول أكثر أهل العلم هربوا هذا الكلام مصطلح يعني أستخدمه كما يستخدمه شيخنا حفظه الله من الخيشوم. لم يذكروا الخيشوم، عادة يذكروا المخرج المحقق هو اللسان الحلق اللسان الشفتين، والمخرج المقدر بخلافه وهو الجوف، ويسكتون عن الخيشوم، يسكتون عن الخيشوم. ما معنى هذا السكوت؟ هذا السكوت بمعنى الخلاف الذي يرد. ولكن هناك من صرح صراحة بأن الخيشوم مخرج مقدر وليس بمخرج محقق، كما قلت لكم في كتاب جهد المقل المرعشي، وكذلك في بعض الكتب التي يعني تحقق المخارج والصفات يتكلمون عن هذا بالتفصيل. نعم، فإذا أخوتي الأحبة هذا معنى المخرج المحقق والمقدر. كذلك عندنا فائدة لمعرفة المخرج المحقق والمقدر، كما تعرفنا على مخارج الحروف، فوائد مخارج الحروف في البداية. قلنا أن المخرج المحقق كذلك أخوتي الأحبة من فائدته أن نعرف أخوتي الأحبة أين يعتمد فيه الحرف، أو نستطيع الاعتماد الحرفي في اللسان، في الشفة، في الحلق، اعتماد الحرف على هذه المواضع الثلاثة. نعم، في الجزء المعين، الجزء المحدد، الجزء المعلوم. أما أخوتي الأحبة، أما الحروف المد، لا، ليس لها جزء معين، ليس لها جزء معين يعتمد عليه. ولذا أخوتي الأحبة اختلف فيه القراء، سوف نرى بعد قليل، يعني سوف نرى أن هناك من اعتبر الجوف مخرجا وهناك من أسقط هذا المخرج. لماذا لا يعتبر الزيادة صفة مستقلة كباقي الصفات؟ الزيادة والنقصان إذا كنت تقول بالمد فاعتبرت صفة، اعتبرها الإمام مكي رحمه الله من الصفات، كما اعتبرها البعض من الصفات. المد إذا كنت تقصد الزيادة والنقصان في المد وقصره فاعتبرت صفة. من قال لا تعتبر بصفة؟ تعتبر بصفة في الحديث، صفة. ولذلك هذا ما نقوله أو سوف نأتي عليه بعد قليل، أخي الحديث كما هي في الغنة صفة، سوف يذكره البعض أنه لا مخرج لهذه الحروف، وإنما هي تكون من ضمن المخارج الأربعة، الحلق واللسان والشفتين أو الخيشوم، ومنهم من أسقط الخيشوم أيضا، سوف نرى الآن إن شاء الله في كلامنا على الذي يختاره من اختبر، أو 17 على الذي يختاره من اختبر. نعم، فبارك الله فيكم. إذن هذه هي الحروف، أو عفوا المخرج المحقق والمقدر قلنا. الآن بارك الله فيكم نأتي كذلك إلى معرفة الحروف وعددها، معرفة الحروف وعددها. كم عدد الحروف العربية؟ طبعا الحروف هو الأحبة المقصود بها الحروف العربية، أو أن هناك الحروف الأعجمية والحروف يعني الأعجمية، أقصد بجميع اللغات ما عدا الحروف العربية، الفارسية، الصينية وجميعها 29 حرفا، ومنهم من قال 28 حرف. نعم 29 حرف مختلف فيها، دكتور إسلام يقول مختلف فيها. نعم 39 قولا، 29، 28، 31، أحسنت أخي دكتور الإسلام. نعم بارك الله فيك. ولكن الأصل في اختلافهم أخوتي بين 29 و 28، بين 29 و 28. لكن كما بينت في بداية الكلام إخوتي الأحبة عندما لخصنا الباب، قلنا ماذا الناظم للجزري، كم حرف اعتمد على كم حرف الأبيات، كم حرف سوف نستمع إليه في هذه الأبيات إخوتي الأحبة، كم حرف بارك الله فيكم؟ 28، 33، 29، نعم لا ليس ب 29، نعم ليس ب 31 حرف، نعم قلنا 31 حرفا أو 33 حرفا، عفوا 33 حرف، نعم 33 حرفا الناظم رحمه الله سوف يأتي بها، يأتي بها وسوف نتعرف عليها إن شاء الله من خلال الأبيات، من خلال الأبيات سوف نتعرف أن هناك 33 حرفا سوف يأتي بها الناظم رحمه الله. نعم، من أين هذه التسمية الحروف الأعجمية؟ طبعا هذه من الكتب أخي الحبيب، تقصد غير الحروف العربية الأعجمية، أي نقول الأعجمية التي لا ليست بالعربية، أي أعجمية اللغة، أعجمية اللغة، أعجمي وعربي. القرآن يقول أخي الحبيب أعجمي وعربي، أي من أعجمية اللغة، نعم، وليس المقصود فيها يعني أننا تقصد بها الأعجمية، هي ما عدا اللغة العربية الصحيحة، نعم هذا ما نقصد في كلمة الحروف الأعجمية. نعم نعم بارك الله فيكم. طبعا الحروف 29 حرفا أخوتي، فلماذا الزال معجم؟ لا لا لا لا نقصد بهذا أخي الحبيب، المعجم أخوتي الأحبة يختلف عن الأعجمية، المعجم بمعنى المعجم بالنقط، نعم نعم نعم، الأعجمية المعجم ليست العجمية، المعجمة المقصود بها المنقطة، والمهملة المقصود بها غير المنقطة، نعم المعجمة وليس الأعجمية، المعجمة بمعنى نعم المعجمة أي المنقطة، والمهملة أي غير المنقطة، كما يقال عن المشالة الضاد المشالة يقصدون بها الضاء، نعم والصاد المشالة يقصدون بها الطاء، وكذلك يقولون الباء بنقطتين فوق يقصدون بها التاء، وهكذا. إذن المعجمة أخي بارك الله فيك، فهمت، فلماذا هذه التسمية؟ أي تسمية في الحبيب؟ تسمية الإعجام، إعجام بمعنى التنقيط، الإعجام في اللغة بمعنى التنقيط، والإهمال بمعنى إهمالها من التنقيط، إهمالها من نعم معجمة أي منقطة، معجمة أي منقطة، نعم هذا يعني مصطلح اتخذ عليه أهل اللغة، نعم الإعجام الحروف المعجمة أي الحروف المنقطة، وهذا يعني تذهب إليه في أي كتاب من الكتب، من كتب اللغة التي تكلم ككتاب العيني لخليل بحمد الفراهيدي على سبيل المثال، أو كتاب سيبوي، سوف ترى في الحروف المعجمة هي الحروف المنقطة، نعم. فإذا بارك الله فيكم، هناك الحروف الأصلية 29 حرف، وفيها خلاف عند أهل اللغة بأنها 28 حرف. ثم أخوتي الأحبة، الناظم رحمه الله سوف يذكر 33 حرفا في الأبيات، وهناك من يعني أوصلها أكثر مع الحروف الفرعية. طبعا الخلاف الدائر بين 29 أخوتي الأحبة و 28، 29 و28 حرف أخوتي الأحبة، هذه من قبيل ما قاله طبعا العلماء ب 29 حرف، ومنهم من قال 28 حرف، الذي قال 28 حرف أخوتي الأحبة هو المبرد، هو العالم يسمى بالمبرد، أنا فاهم هذا ولكن لم أفهم أصل هذه التسمية. نعم قلنا لك أخي الحبيب ودجانا بارك الله فيك، أصل هذه التسمية الإعجام في اللغة هو التنقيط، هذا والله تعالى أعلم، يعني الإعجام في اللغة التنقيط، نعم أبو العباس، نعم المبرد، نعم نعم. الآن أخوتي الأحبة نأتي إلى بارك الله فيكم إلى الحروف عددها 29 حرف 28 حرف، ما هو الخلاف الدائر؟ معروف عندكم أخوتي الأحبة، ما هو الخلاف الدائر عند أهل اللغة بين الهمزة، نعم الألف والهمزة، نعم حول الألف والهمزة، منهم من قال أن الألف والهمزة حرف وهو المبرد، قال الهمزة والألف حرفا واحدا. وهذا أخوتي الأحبة يعني مبرر قال بهذا الكلام، قال لأن كل حرف في أوله اسمه، فقال ألف هي الهمزة، ألف هي الهمزة، نعم الألف المادية والمتحركة، هذا سوف نأتي لها التعبير أخي دور الإسلام الآن. وردوا عليه فقالوا إذن لابد أن تكون الهمزة إذن بالهاء، تسمى بالهاء لأن أولها هاء. فرد عليه وممن رد عليه إخوتي الأحبة ردا يعني قويا هو ابن جني رحمه الله في كتابه سر صناعة الإعراب، رد عليه ردا قويا يعني لم يجعل مجالا لأن الألف والهمزة حرفا واحدا، وكلام طويل يوجد في سر صناعة الإعراب وهو المجلدين ومطبوع لله الحمد. فالأصل إذن أخوتي الأحبة 29 حرف، الخلاف الدائر بين الألف والهمزة، ولكن نقول الأصل أنها 29 حرفا، حتى أنه ورد حديث أخوتي الأحبة في هذا، ولكن هذا الحديث لا أظن له أصل، ولكن سوف أذكره فقط من باب يعني المعرفة به. وهذا الحديث ورد في حاشية الشيخ خالد الأزهري في كتابه حل ألفاظ الأزهرية في حل ألفاظ الجزرية، قال روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله كل نبي مرسل بما يرسل؟ قال بكتاب منزل. قلت يا رسول الله أي كتاب أنزله الله تعالى على آدم؟ قال كتاب المعجم، قال ألف با تا ثا إلى آخره. قلت يا رسول الله كم حرف؟ قال 29. قلت يا رسول الله عددت 28. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى احمرت عيناه، ثم قال يا أبا ذر والذي بعثني بالحق نبيا ما أنزل الله تعالى على آدم إلا 29 حرفا. قلت أليس فيها ألف ولام؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لام ألف حرف واحد. قال أنزله الله تعالى على آدم في صحيفة واحدة ومعه 70,000 ملك، من خالف لام ألف فقد كفر بما أنزل علي، من لم يعد لام ألف فهو بريء مني وأنا بريء منه، ومن لم يؤمن بالحروف وهي 29 لا يخرج من النار أبدا. هذا طبعا قلنا فقط يعني ذكرناه فقط للمعلوم، وإلا أن هذا يعني لا أظنه أنه اللهم اسمع بهذا، نعم أنت لم تسمعه وأنا أيضا لم أسمعه أخي الحبيب إلا عندما قرأته في هذا الكتاب كما قلت لك بارك الله فيك، نعم فليس يعني من لم نسمعه، ممكن سمعه غيرنا. وهذا الحديث تداولت به بعض كتب شرح الجزرية كما في الجواهر المضيعة المقدمة الجزرية لسيف الدين بن عطاء الله الفضالي المصري البصير المتوفى 1020، هذا أخوتي الأحبة يعني يذكر هذا الحديث. ملا علي القاري ذكر أن هناك حديثا ولكن لم يذكره، ذكر أن هناك حديثا في حاشية الأزهرية ولكن لم يذكر نص الحديث، وإنما ذكر وأشار إلى هذا الحديث. فإذا هؤلاء أخوتي الأحبة يعني متوفون في زمان سبق، فهم كذلك يعني قرأوا هذا الحديث وسمعوا به، ليس يعني من العجيب أننا لا نسمع يعني بجميع الأحاديث أخي أبو دجانة، وإلا يعني لو سمعنا بجميع الأحاديث لكنا ما شاء الله تبارك الله. نعم بارك الله فيك، نعم لا فقط أنا كنت أريد يعني أن أنبه الأخوة يعني ليس معنا أننا لو قرأنا أو سمعنا الآن من وليد، سمعنا قولا الآن من وليد قولا لم نسمعه أو لم يسمعه البعض. يعني هذا الأمر يعني موجود، لو سمعنا الآن من الأخ أبو النور مثلا أم كلام ممكن هو سمعه ونحن لم نسمعه، الكلام طبعا ليس موجه لأخي أبو لجان ولكن هذا للجميع، أحيانا يحدث هذا الأمر. يقول السامع الآن عندنا الأخ أو الأخت يقول أنا لم أسمع به، لم أخذه من شيخي أو لم أقرأه في كتاب. نعم كذلك لو أنت قلت كلاما فأنا أقول لم أسمعه، ولكن تقول لي هذا في الموضع الفلاني فأقول جزاك الله خيرا، بارك الله فيك أخي الحبيب، هذه نقطة مهمة يعني ذكرها أبو لجانة جزاه الله خيرا. نعم، فإذا أخوتي الأحبة قلنا هذا الحديث ذكره بعض مشايخنا في حاشيته على الأزهرية، وقال كذلك الملا علي القاري أخوتي الأحبة أبو ذر، نعم أبو ذر قلنا روي عن أبي ذر الغفاري. نعم، ماذا قال ملا علي القاري في المنح الفكرية؟ قال ثم أعلم أن الشارح ذكر هنا حديثا عن مشايخه في حاشيته على الأزهرية مما تلوح لوائح الوضع عليه في المرتبة الأظهرية. نعم طبعا لوائح الوضع وليس الضعف كذلك. نعم نعم بارك الله فيكم. فإذا أخوتي الأحبة فقط كما قال الأخ أبو لجانة يعني ابتهاجا واستئناسا بالحديث لا غير، فقط يعني لا غير، فلا نأخذه بمعنى هذا الحديث، وإلا أن في معناه أخوة الأحبة أنه 29 حرفا هو يوافق أخوة الأحبة. نعم موضوع، نعم يقول فيه لوائح الوضع. نعم، فإذا نقول أخوة الأحبة بارك الله فيكم عن هذا الأمر أنه يعني يؤكد لنا قول العلماء كذلك وجمهور العلماء والذي لم يختلف فيه يعني إلا المبرد بأن هذه الحروف 29 حرفا. نعم، فإذا أخوتي الأحبة هذا هو، هناك من قال 33 حرف كما بينا وسوف يبينه الإمام ابن الجزري رحمه الله، بالإضافة إلى الحروف 29 أخوتي الأحبة زاد الناظم رحمه الله 4 حروف. ما هي الأربعة؟ من يستطيع أن يقولها أخوتي الأحبة للمشاركة فقط ولكي يعني لا يكون الجلوس فقط للاستماع؟ نعم، من يقول ماذا زاد الإمام؟ يعني الجميع على ما أظن يعني أخذ الجزرية، ولكن هنا أخذناها مرة أخرى فقط للتذكير معكم، وإلا أنتم ما شاء الله الحروف المادية، الحروف المادية كلها لا أخي أبو النور، الياء والواو، نعم الياء والواو، الياء والواو وحرفاء الغنة، وحرفاء الغنة، الواو المادية والياء المادية وحرفاء الغنة. نعم، فإذا هذه 4 بالإضافة إلى 29 فأصبحوا 33 حرفا، هذا ما سوف نراه إن شاء الله في أبيات الناظمية، أبيات الشاطبية، عفوا أبيات الجزرية يعني على لسان الشاطبية دائما. نعم، فإذا أخوتي الأحبة هناك من قال بهذا، فإذا هذه الحروف 29 أخوتي الأحبة هي الحروف الأصلية. عندما نقول الحروف الأصلية بارك الله فيكم، عندما نقول الحروف الأصلية ما معنى الحروف الأصلية؟ ما هو تعريف الحروف الأصلية؟ تعريف الحروف الأصلية أخوتي الأحبة هي التي تخرج من مخرج واحد. نعم أحسنتي، هي التي تخرج من مخرج واحد، هذا معنى الحروف الأصلية. وهناك أخوة الأحبة في القرآن الكريم حروف غير هذه الحروف 29 ولكنها تتردد بين مخرجين أو بين حرفين، تتردد بين مخرجين أو بين حرفين، نعم تتردد بين مخرجين أو بين حرفين. نعم، ما هذه؟ أو بين صفتين ممكن نقول كذلك. نعم، نقول أخوة الأحبة هناك حروف استخدمت في القرآن الكريم، حروف لم تستخدم في القرآن الكريم، حروف فرعية كذلك، ولكن المراد نحن في الجزرية نريد ما يقرأ به في القرآن الكريم، هذا هو الأصل عندنا. نعم، الأول كما تذكر الأخ الجوري الصاد المشمه، أو المشماه. ما هي الصاد المشمخ أخوتي الأحبة؟ الصاد المشمه أي بمعنى الصاد التي تختلط بصوت الزاي. أحسن أخي المعتصم بارك الله فيك. وهي في قراءة الإمام خلف وكذلك الكسائي في بعض الكلمات. اهدنا الضراط المستقيم ضراط الذين أنعمت عليهم. نعم ضراطة كما يقول الشارح أحيانا أو الشراح في الشاطبي يقولون كالضاء العامية عند أهل مصر. عندما نقول عند أهل مصر ماذا يقولون حق مثلا بالضبط؟ يقولون بالضبط. نعم خلال في اللفظ الأول فقط. نعم أما مثال كلمة ومن أصدق من الله حديثا يقولون بالضبط. أحسنت أخي عصام. نعم بالضبط حضرة الضابط ليس كذلك؟ الضاء يفخمون هذه ولكن هذا التفخيم أخوتي الأحبة أي تلفظ بزاين مفخمة مطبقة. نعم ضاء نعم يقرأها الإمام حمزة طبعا خلف في جميع مواضعها خلال في الموضع الأول من طريق الشاطبية الصراط الأولى في سورة الفاتحة. نعم وأما طبعا في ما يأتي أخي أبو لجان أخوتي الأحبة الصاد الساكنة وبعدها دال الصاد الساكنة وبعدها دال فيقرأها حمزة والكسائي ومن أصدق من الله قيلا أصدق بمضيطر بمضيطر في سورة الغاشية. نعم نعم قراءة خلف و في الضراط أينما وردت رواية خلف خلال في الإشمام في الأولى فقط اهدنا الصراط اهدنا الضراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يقرأ بهذه الطريقة خلاد. أما خلف اهدنا الضراط المستقيم ضراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الصاد الساكنة تأتي بعدها الدال في ما يرد في سورة النساء وما بعدها وهذا أتى في فرش سورة النساء أخي أبو لجانة فتكون لي حمزة والكسائي أصدق وشبهاتها. فإذا هذا هو الحرف الأول. الحرف الثاني أخوتي الأحبة هو الهمزة المسهلة لتتم دعوة توجد بعض هذه الكلمات. نعم صحيح ولذلك لغات يعني هي لغات. الهمزة المسهلة أخوتي الأحبة وهي معروفة. الهمزة المسهلة هي بين الهمزة والألف أو بين الهمزة والواو أو بين الهمزة والياء كما نأخذها في رواية حفص فيها في أربعة مواضع وردت في القرآن الكريم في أربعة مواضع أعجمي الآن الله الذكرين. أما غير يعني حفص لم ترد عنده إلا تسيب الهمزة بينها وبين الألف. أما هناك من القراء من ورد عنهم هذا التسهيل ومنهم من ورد عنهم تسهيل بينها وبين الواو أولئك أولئك أنزل ومنهم من ورد كذلك بالتسهيل بالياء أئنك أئنة وهكذا. فإذا نعم كورش وإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري. نعم فإذا بارك الله فيكم هذا هو الحرف الثاني ومستخدم في القرآن الكريم. الحرف الثالث أخوتي الأحبة قالوا بالنون المخفى النون المخفى أو النون والميم المخفيتين يعني عندما نخفي الميم والنون. فهذا الحرف أخوتي الأحبة يتردد بين مخرج النون ومخرج الخيشوم. لذلك نحن نقول حرف فرعي يتردد بين مخرجين يتردد بين مخرجين وهذا يفيدنا أخوتي الأحبة في النطق حال الإخفاء. عندما نقول من قبل أتيت شيء بالنون وشيء من مخرج ماذا؟ مخرج الغنة مخرج الخيشوم والميم كذلك، والميم كذلك، ومن يعتصم بالله كذلك، هذا حرف كذلك أخوتي الأحبة من الحروف الفرعية أيضا كذلك. بارك الله فيكم، لهذا قال من قائل الغنة مخرج مقدر. نعم، لذا يعني قلنا أن المخرج سوف نتعرف عليه أكثر، مخرج مقدر عندما نأتي في قول الناظم وغنة مخرجها الخيشوم. نعم، كذلك أخوتي الأحبة من الحروف الفرعية المستخدمة في القرآن الكريم قالوا اللام المغلظة، اللام المغلظة نعم أو المفخمة، ولكن يعني الإطلاق عليها المغلظة أفضل. نقول لام المغلظة أخوتي الأحبة في رواية ورش كما تأتي عندنا، وفي لفظ الجلالة كما هي في عند جميع القراء، عندما نقول الطلاق، عندما نقول الله، قالوا هذه اللام هي الصوت لا يسمع. نعم الصوت موجود أخي الحبيب، ولكن يبدو أن المشكلة عندك، بارك الله فيك، لو تخرج وتعود لنا جزاك الله خيرا. نعم، فإذا أخوتي الأحبة اللام المغلظة هو كذلك من الحروف الفرعية، من الحروف الفرعية. لماذا حرف فرعي أخوتي الأحبة؟ لماذا اللام حرف فرعي جزاكم الله خيرا؟ قلنا أن اللام يتردد بين كذلك مخرجين، مخرجين النون هذه مدغمة وليست مخفاة. بارك الله فيك، أنا قلت بارك الله فيك جزاك الله خيرا الميم المخفاة، ومن يعتصم بالله، الميم مع الباء بارك الله فيك، يبدو أنك استمعت لمن يعتصم ولم تستمع لا بالله، ومن يعتصم بالله كان مثالي على الميم عند الباء، إخفاء الميم عند الباء جزاك الله خيرا. نعم واضح أخي در الإسلام. نعم بارك الله فيك. نعم قلنا أخوتي الأحبة اللام المغلظة نعم أنها تتردد بين فيه مخرجين، وهذه الحقيقة أخوتي الأحبة، هذه هي الحقيقة. كيف عندما تقول مثلا الطلاق وتقول الطلاق، لاحظ في محل وضعك للسان، وضعك للسان سوف ترى أنك تستخدم في الترقيق اللام المرققة برأس اللسان فقط، وتستخدم في المغلظة بعرض اللسان. نعم الطلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، سوف ترى أن اللام المرققة بطرف اللسان الأمامي، والتغليظ فيها بجميع الطرف الأمامي يعني من أوله إلى نهايته في الأمامي. نعم فإذا هذه اللام مغلظة تعتبر من الحروف الفرعية، ولذا أن الأصل فيها الترقيق. لذا أخوة الأحبة سوف نأتي إليها إن شاء الله في قول الناظم فخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، فسوف نقول أو كعبد الله، سوف نقول أخوة الأحبة أن الأصل في اللام الترقيق، ولذلك قال وفخم اللام أي التي أصلها الترقيق. ولكن هنا يعترض عارض علينا فيقول إذن أخوتي الأحبة، سوف يعترض عارض ويقول إذن لماذا لا نقول الراء المرققة أو المفخمة حرف فرعي؟ هنا السؤال يأتي، لماذا لا نقول الراء أيضا فيها التفخيم أليس كذلك؟ لماذا نقول تفخيم الراء هو من الحروف الفرعية؟ ما هو ردنا؟ ما نحن نستطيع أن نرد لو فكرنا أخوة الأحبة؟ نعم بارك الله فيكم، أقول لفظ الجلال لذلك فخم بسم الله. نعم بسم الله هذا في لفظ الجلال أحسن، لا يتردد بين مخرجين لأنها نفس المخرج، لا ليس بنفس المخرج أخي عماد أبو شهيد. لو قلنا لا يتردد، لو قلنا أر وقلنا أر، نلاحظ أن هناك اختلاف، يختلف المخرج المفخم والمرقق. نعم يختلف بلا شك، نعم يختلف التفخيم والترقيق، ولكن لم يقال بهذا أخوتي الأحبة، لأن هناك خلاف في الأصل، هل الراء أصلها التفخيم أم الترقيق؟ بعكس اللام، اللام أصلها الترقيق لا خلاف عليه، لا خلاف عليه أن اللام أصلها الترقيق، وجزء منها أي عند في بعض أحيانها تفخم، فإذا هذا التفخيم الذي خرج هذا فرع من الأصل. دائما لما نقول الحروف الفرعية ماذا تعني؟ تعني إخوتي الأحبة أنها جزء من الأصل. أصل الراء التفخيم عند البعض أخي محمد وليس عند الكل، وهو الراجح صحيح، ولكن هناك من قال بالترقيق، وهناك من قال أن ليس لها أصل، كالإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر قال ليس لها أصل الراء، أحيانا تكون مفخمة وأحيانا تكون مرققة. نعم، كذلك ما قاله الأخ بارك الله فيه وهو الأخ معتصم، قال الألف، الألف كذلك لا نستطيع أن نقول عنها هي مفخمة أم مرققة، هي مفخمة أم مرققة. شيء ما شاء الله، هذه طلاسم يبدو. نعم، طبعا الألف كذلك نستطيع لأنها تابعة لما قبلها، متى فخم ما قبلها فخمت، ومتى رقق ما قبلها رققت، فإذا لا نستطيع نعم لا نستطيع إذن أن نقول نعم هو حرف تابعي وليس بصحابي. نعم، فالألف كذلك لا نستطيع أن نقول عنه من الحروف حالة تفخيمها من الحروف الفرعية. نأتي إلى الأمر الأخير في الحروف الفرعية أخوة الأحبة، ما هو الحرف الأخير الذي يمر معنا في القراءة؟ الياء المشمة بصوت الواوي. نعم أحسنت أحسنت، الياء المشمة. نعم بقي حرفان، نعم الألف والراء والنام لفظ دالة حروف دائرة بين التفخيم والترقيق. نعم أحسنت أخي غرباء، الياء المشمة بصوت الواو، هذه قبل أن نذهب إلى الألف الممالة. نعم لماذا لم تندرج الراء مع حروف التفخيم المعروفة لمن قال بأنها حرف، قلت لماذا لم تدرج الراء مع حرف مع حروف التفخيم المعروفة لمن قال بأنها حرف مفخم. نعم هذا أخوتي الأحبة قلنا أن هناك خلاف في الراء، هل هو حرف الراء أصله التفخيم أو أصله الترقيق، وهذا إن شاء الله سوف نفصل فيه إن شاء الله سوف نفصل فيه بالتفصيل في قول الناظم ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، عند قول ورقق الراء، فإذا عندما قال ورقق الراء بمعنى أن أصل فيها التفخيم، ولكن يرجع الناظم ويقول في كتابه النشر فهي أحيانا مفخمة أحيانا مرققة، وهذا تكلمنا فيه كذلك، من أراد وهو مستعجل على هذه المعلومة يرجع إلى شريط الراءات في الموقع إن شاء الله، عندما تكلمنا على تجويد الحروف سوف يجد هذا الكلام بالتفصيل فيه إن شاء الله. نعم كنا في ماذا أخوة الأحب؟ نعم كنا في الياء المشمة بصوت الواو، الياء المشمة بصوت الواو، وهذه قراءة أخوة الأحبة يعني فيها لبعض القراء مثل هشام والكسائي في كلمة قيلة وحيقة، وكذلك عند كما تعلمون نافع سيقة وسويقة. نعم الصاد المشمة بصوت الزاي والياء المشمة بصوت الواو، هذه أمور خاصة بقراءة غير حفص. نعم أحسنتم، هذه خاصة بغير رواية حفص، ونحن قلنا الجزرية أخوتي الأحبة الجزرية ليس لها علاقة برواية معينة، هذا ما بدأت بكلامي في أول درس، سألتموني هل هذه خاصة بحفص، قلنا ليست خاصة بحفص، وإنما هذه أصول أساسية لجميع القراء، أصول أساسية لجميع القراء ولم يدخل فيها الاختلاف، ولكن من أراد الخلاف بين القراء يذهب إلى الشاطبية. نعم فإذا كلمة غيظة، غيظة بالضاد أخي أبو شهيد بالضاد، غيظة وليس غيظة، غيظة وقيلة وثيقة وحيقة، هذه الكلمات التي تقرأ مثلا قيلة قيلة حيقة سويئة سويئة حيلة بهذه الطريقة، أي نخلط صوت الياء بصوت الواو، والأصل فيها أخوتي الأحبة هو خلط الحركة بالحركة، هنا الأصل خلط بداية الحركة بالحركة، خلط صوت الضمة بالكسرة ثم الناتج عنها الياء. نعم قراءة هشام والكساء يا أخي أبو لجانة في قيل وغيظة. نعم هذه إخوتي الأحبة قيل وغيظة هذه الأصل فيها يعني لابد من التنبيه عليها، الأصل فيها خلط حركة بحركة وهي حركة الضم بالكسر، فنبدأ بضمة كما نقول ربع ضمة والباقي بالكسر، قيل قيل هذا الأصل، وليس يعني هناك من يقول خلطها بالواو أو بالياء الواو بالياء، ولكن الأصل حقيقة هو خلط الحركة بالحركة لكي يعني نكون يعني منصفين إلى يعني القراءة ونطقها، خلط الحركة بالحركة وليس خلط الحرف بالحرف. نأتي الآن أخوتي الأحبة إلى الألف الممالة. نعم قيل قيل نعم نزل ربع الضمة في الحبيب بالمشافهة، وأنت تستطيع عندما تقرأ على الشيخ أخي الحبيب عندما تقرأ على الشيخ، وهذه الأمور التي نقول عنها لا نستطيع أن نأخذها من الكتب كالإشمامي في هذا الموضع وفي نعم بالتلقي كمقادير المدود مقادير الغنن وهذه الطريقة. نعم هل تسمى حركة فرعية؟ نعم أحسن تسمى حركة فرعية، نعم تسمى حركة فرعية، وهذا إن شاء الله يعني أبو إسحاق أحسن سوف يعني نذكر الحركات كذلك الأصلية والفرعية بعد قليل إن شاء الله. فإذا بارك الله فيكم، لذلك أنا قلت هذا البيت سوف يأخذ معنا وقت كثير، يعني هذا الدرس أخذناه في هذا البيت ولم نكمل الجزء الثاني، ما زلنا في مخارج الحروف، يعني لا نستعجل أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، ولكن يعني هذا بهذه الطريقة أخذنا، وبهذه الطريقة إن شاء الله نوصله لكم لكي نكون يعني في بأمانة أن نوصل لكم هذا العلم إن شاء الله. فإذا جزاكم الله خيرا. الحرف الأخير في الحروف الفرعية وهو الألف الممالة. ما هي الألف الممالة أخوتي الأحبة؟ هي الألف التي نقربها إلى الياء. نعم عند حفظ في كلمة واحدة جزاكم الله خيرا، الألف التي نقربها إلى الياء عند حفظ رحمه الله كلمة واحدة كما ذكرها الأخ معتصم بارك الله فيه، وهي مجريها مجريها. هنا دائما يأتي سؤال وخاصة عندنا هنا لأن هنا في البحرين، يعني عندما يتقدم الطالب إلى أخذ رواية حفظ يمتحن في التلاوة ويمتحن في الأمور التحريرية، فيقال له كما مر معنا يعني هذا الخميس يعني أمس كان هناك امتحان في الأمور التحريرية، فأتى سؤال للطلبة قال فيه السائل ما هي أو ما هو الحرف الممال في هذه الكلمة، وأعطاه ثلاث خيارات، هل هي الألف، هل هي الراء، هل هي حركة الراء. الأصل أخوة الأحبة الإمالة لمن؟ لأي حرف الأصل؟ الأصل لأي حرف؟ حركة الراء الأخت مسلمة تقول للراء، دور الإسلام يقول ألف راء أبو النور الألف الألف. نعم عماد نعم الألف أخوة الأحبة الأصل سبب الإمالة هذه هي الألف، لماذا؟ لأن هذه الألف منقلبة عن ياء، الأصل فيها الياء، فبسبب هذه الألف أميلت هذه الكلمة، ولكن كيف نتوصل إلى إمالة هذه الألف أخوتي الأحبة؟ لابد من إمالة ما قبلها، لأن قلنا أخوتي الأحبة الألف يتبع ما قبله، فلا يتأتى النطق بالألف إلا بما قبله، ولا تتأتى الإمالة في الألف إلا بما قبلها، فإذا الأصل في الإمالة الألف، ولكن طريقة لفظها لابد من إمالة ما قبلها لكي تمال هذه الألف. هناك طبعا لا يخفى عليكم أخوتي الأحبة من له علم بالقراءات أن هناك هاء ممالة، هاء ممالة، ولكن لم يذكروها القراء أو العلماء أخوتي الأحبة. هل نستطيع أن نقول بأن الراء رققت؟ بلا شك أخي محمد بلا شك، لأن الإمالة سبب من أسباب ترقيق الراء، الإمالة سبب من أسباب ترقيق الراء كما هي الكسرة وكما هي الياء. نعم، ثلاثة أسباب لترقيق الراء وسوف نتكلم عنها في باب الراءات إن شاء الله مرة أخرى. نعم، إمالة ألف يكون بحركة الراء. نعم، إمالة الألف نعم كيف نميلها؟ نميلها بحركة، لكن لماذا أملنا الألف أخوة الأحبة؟ لأنها منقلبة عن ياء، ولذلك الأخ قبل قليل يبدو أن أخذر الإسلام أو غيره كتبها كتابة صحيحة. لو يعيد هذه الكتابة، نعم نطق النير كذلك أخي أبو يسير حياك الله، كذلك الإمالة بسبب هذه يعني نميل الألف هذه كيف نميلها؟ نميلها إلى نعم أخي عصام أحسنت، نعم هذه بهذه الطريقة، نعم مشيماء ودرسان بهذه الطريقة أصلها تكتب بهذه الطريقة، ولذلك يعني ذكرت لكم سابقا هناك من اعترض على بعض المصاحف وهو لا علم له عندما كتبت كلمة مجريها على سبيل المثال من أحد الكلمات بهذه الطريقة ووضعوا الألف فوقها رمزا حديث والأصل فيها بهذه الطريقة تكتب، فاعترضوا عليها فقالوا هذه كتابة خاطئة في القرآن الكريم، فأخذوا المصاحف من المساجد سبحان الله باستشارة بعض الشيوخ الذين لا أدري كيف يعني أقروا لهم هذا، فقال لهم احرقوا هذه المصاحف، فسبحان الله فأهدروا هذه الأموال وأهدروا هذه المصاحف التي هي صحيحة في كتابتها ولكن كتبت بنقطتين تحت كما هو في بعض الكتاب الذين يكتبون يعني رسمهم أقصد به يعني طريقة كتابتهم بطريقة كتابتهم. نعم نعم، فإذا أخوتي الأحبة الألف الممالة، كنت أتكلم عن الهاء الممالة، وهذه أخوتي الأحبة ترد معنا في الشاطبية، ترد معنا في الشاطبية في إمالة هاء التأنيث عند الوقف للإمام الكسائي رحمه الله، هذا إن شاء الله يكون عندكم يعني علم به، ولو لم يكن من لم يكن له علم يأخذه الآن إن شاء الله من باب التثقيف إلى ما نصل إلى هذا أو هذه الرواية في قول الناظم رحمه الله، وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدلا، ليست هذه، هل استطاع أن يجد مصاحب مكتوب بغير هذه الطريقة؟ لا، كان القصد أخي أبو النور أن فيها نقطتين، المصاحف الآن بعض المصاحف يعني المشهورة معنا بغير نقطتين، بغير نقطتين، هذا القصد، النقطتين تحت الياء. نعم نعم، الآن نأتي نعم مثال كلمة القيامة، مثال كلمة خليفة، هذه كذلك قلت أحد الهاء هنا ممالة، نقول مثلا خليفة القيامة بهذه الطريقة، نقف بماذا؟ قالوا بإمالة هذه الهاء، والباب مبوب بهذا الاسم، باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف. هاء بحرانية؟ لا والله، هاء هذه يعني دائما نقول عنها الهاء الصعيدية، يعني في الصعيد كما يقول يعني في صعيد مصر يقولون مثلا، وأنا أسمعهم يعني أسمع بعض كلامهم أحيانا من مشايخنا في الصعيد يقولون يذكرون بهذا، فليس إن كان هناك معنا أحد من مصر فيقول مثلا خليفة، وكذلك المغاربة، الأخ عصام راح يزعل، لا هذه لغة، لماذا يزعل؟ نعم هذه لغة غير موجود شيخ، نعم كذلك شيخنا الدكتور فريد أحيانا يأتي بهذا، نعم وأهل الإمارات، نعم كذلك لكي لا أحد يزعل، وأهل البحرين كذلك، نعم طيب نعم خير إن شاء الله بارك الله فيكم. فإذا هذه إخوتي الأحبة كذلك هذه الهاء، ولكن لم يذكرها أحد من باب ماذا؟ من باب الحروف، من باب الحروف جزاك الله خيرا أخي عصام، أليس الخراز مغربي؟ نعم بارك الله فيك، نعم نعم بلدياتك، أيوة كده، نعم خير إن شاء الله نواصل، يعني الوقت أخذنا بارك الله فيكم. لم يذكرها أحد العلماء، لا يوجد صوت، لم يذكر أحد العلماء في الحروف الفرعية، لم يذكر أحد من الحروف الفرعية، ولكن الأصل فيها أنها شبهت، قالوا شبهت بالألف، عندما يعني إن شاء الله لما نأخذ قراءة الكسائي سوف نتكلم عن تعليل في هذا الأمر. فإذا أخوتي الأحبة، هذه الحروف المستخدمة في القرآن الكريم الفرعية. هناك حروف أخر مستخدمة كذلك في اللغة، ولكن نعم أليس قلنا في الحبيب النون والميم المخفى أخي معتصم؟ لذلك عندما يعني قال لنا الأخ دور الإسلام قال ومن يعتصم، قلنا ومن يعتصم لله، كان مثالنا عن الميم المخفى. نعم ما ليه، هذه هاء السكت، هذه هاء السكت، هذه هاء تأتي لتلحق بعض الكلمات لبيان الحركة أو الحرف المراد الذي يقف عليه وهي الياء، فأدخلت هذه الهاء. ولذا بعض القراء حال الوصل يحذفون هذه الياء، عفوا هذه الهاء، منهم الإمام حمزة نعم يحذف هذه الهاء وصلا ويقف عليها بالهاء يعني اتفاقا، ومنهم من يحذفها في الوصل ومنهم من يثبتها كحفظ في الوقف، وهذه تسمى بهاءات السكت أو هاءات الاستراحة أو هاءات الوقف التي يعني مراد منها بيان الحرف الأخير أو حركة الحرف الأخير الموقوف عليه. نعم بارك الله فيكم. فإذا أخوتي الأحبة هذه هي الحروف الفرعية. نأتي أخوتي الأحبة الأمر الأخير وإن شاء الله نقف عنده، والدرس القادم سوف نتكلم عن الاختلاف في مخارج الحروف عند العلماء، وسوف نذكر جميع ما قاله العلماء، من قال 17 ومن قال 16 ومن قال 15 ومن قال 14 ومن قال لكل حرف مخرج، إن شاء الله نذكر هذه الأمور كلها ولكل واحد علة وسبب. نأتي الأمر الأخير أخوتي الأحبة أن هذه الحروف لا نستطيع يعني الإتيان بها إلا وهي طبعا أو منها المتحرك ومنها الساكن، منها المتحرك ومنها الساكن. فإذا هناك خلاف عند أهل العلم أيضا، هل الحركة قبل الحرف أو الحرف قبل الحركة أخوتي الأحبة في الحروف الفرعية التي لم تستخدم في القرآن؟ نعم الحروف الفرعية التي لم تستخدم في القرآن أخي الحبيب، قالوا الجيم التي هي كالقاف، الجيم التي كالقاف التي يستخدمونها أهل اليمن كثير وأهل القاهرة كذلك، منها كذلك أخي الحبيب الكاف التي كالشين، وهذه يستخدمون حتى في البحرين عندنا في مناطق يعني يستخدمون بدل الكاف يعني يربطونها بالشين. هناك كثير من الحروف يعني في لغات موجودة ولكن لا تستخدم في القرآن الكريم. نعم الكويت كذلك. نعم نعم. إذا أخوتي الأحبة الآن الهاء الممالة من قرأ بها، نعم قرأ بها الإمام الكسائي. نعم تعطونا مجالا فقط أخوتي الأحبة لكي نكمل إن شاء الله هذه النقطة عن الحركات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحركات أخوتي الأحبة اختلف العلماء، منهم من قال الحركة قبل الحرف، ومنهم من قال الحرف قبل الحركة، ومنهم من قال أخوتي الأحبة أن الحرف والحركة متلازمين، أي لا حرف بلا حركة ولا حركة بلا حرف. والأصل أن الحرف ممكن أن يكون بالسكون لكن الحركة لا يجوز أن يكون بلا حرف بلا حرف. نعم وهذا ما يعني ما يأتينا في بعض الأمور الدقيقة التي أحيانا يختلف فيها العلماء. نعم الحروف الأصلية عفوا الحركات الأصلية أخوتي الأحبة ثلاثة، فتحة وضمة وكسرة. هذا أمر مهم للتطبيق بارك الله فيكم. الحروف الأصلية الحركات الأصلية الفتحة والضمة والكسرة. يعني الابتداء بالحركة مع الحرف في نفس الوقت. نعم هذا الذي نقوله، في خلاف يا بني، هناك خلاف في من قال هناك الحرف قبل أم الحركة قبل، وهذا ورد ذكره الإمام مكي رحمه الله في باب خاص في ما هو مقدم بالحركة أو الحرف. ابن جني في كتابه سر صناعة الإعراب تكلم عن هذا الأمر أيضا، كذلك غانم قدوري في دراساته الصوتية أيضا تكلم عن هذا الأمر. هناك يعني خلاف في هذا الأمر ولكن نحن نعم هذا ابني نعم نعم بارك الله فيه. نعم ابن بار نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. نعم خير إن شاء الله. نعم، كنا نتكلم عن الحركات. الحركات أخوة الأحبة تنقسم أيضا إلى قسمين، قسم حركات أصلية وقسم حركات فرعية. الأصلية أمر بسيط إن شاء الله نقف، الفتحة الكسرة الضمة، الفتحة الكسرة الضمة حركة لابد من الاتيان بها كاملة. عندما نقول ص لابد من الاتيان بالحركة يعني الفتحة، نقول ص كلمة حرف حركة كاملة، صي حركة كاملة، لابد من الحركات الأصلية الكاملة. وهذه عندما نقول في القرآن لا تختلف، اقرأ بالحركة الكاملة بمعنى الحركة الأصلية. الحركات الفرعية أخوتي الأحبة تنقسم إلى قسمين، هناك حركات فرعية خالصة وهناك حركات فرعية ناتجة عن الأصل، ناتجة عن الأصل. بمعنى آخر أن الحركات الفرعية التي يعني فرعية ليست تنتج عن الأصل هي التي نخلطها بحركتين، الخلط بين الحركتين. الأولى هي الحركة الممالة. حياك الله أخي الحبيب أبو محمد، يعني عذرنا أن طولنا عليكم قليلا ولكن إن شاء الله الآن ننتهي. حياك الله، في أمان الله، بارك الله فيك. الحركة الممالة أخوتي الأحبة كما بينا قبل قليل، مجريها، نلاحظ أن الفتحة التي على الراء حركة ليست بأصلية، دائرة بين الفتح والكسر. والضحي حركة الحاء دائرة بين الفتح والكسر، الكسرة والضحي حي، الفتحة ح، لكن لما نقول الضحي بين الفتحة والكسرة. هذا هو الأمر الأول. النوع الثاني من الحركات الفرعية كما بينا قبل قليل وهي الحركة المشمة، وهي المخلوطة بين الضمة والكسر، بين الضمة والكسر. قيل قيل، غيض غيض، حيق، بهذه الطريقة كما بينا في رواية هشام وقراءة الإمام الكسائي وبعض القراء الذين يعني معهم. الحركات الفرعية هي التي نخلطها، هناك خلط بين حركتين. ألم نقل في الحروف الفرعية حروف تتردد بين مخرجين أو بين حرفين؟ كذلك الحروف الحركات الفرعية، نعم أحسنت أبو إسحاق، أنها تخلط أو تتردد بين حركتين. في الأمر الأول قلنا الحركة الممالة، عندما ننطق نحن أخي القرباء، عندما ننطق كلمة مجري ري، هذه هل تستطيع أن تقول فتحة أخي الحبيب أو تستطيع أن تقول كسرة؟ نعم، الحركة الآن نقصد، لا نقول لا فتحة ولا كسرة، فهي مخلوطة بين الفتحة والكسرة. ماذا تسمى؟ تسمى، حياك الله أخي المشاهد، بارك الله فيك، تسمى بالحركة الفرعية الممالة. الأمر الثاني، النوع الثاني من الحركات الفرعية أخوتي الأحبة هي، نعم جاءت بينهما، الثاني هي الحركة المشمة، تسمى بالحركة المشمة، كذلك خلط بين بين حركة الضمة والكسرة. في قيل، قيل هي أصلها قيل قيل، ولكن أتينا بضمة في بدايتها وهي التي قبل الذي أميل وكسرة كضمة كقيل، أحسن. فإذا هذه في بدايتها ضمة وثم تليها الكسرة وهي الأكثر، تليها الكسرة وهي الأكثر. طبعا معروف هذه قيل أصلها قولة، فأخذوا من الواوي أو قويلة، قويلة عفوا، أصلها قويلة. نعم، هذه الحركتين الفرعيتين الخالصتين، الحركتين الفرعيتين الخالصتين. هناك حركتين فرعيتين مشتقتين من الأصلية، وهي حركة الروم وحركة الاختلاس. الآن نأتي إلى الفرندلي مون مون مونو، نقول له نعم الآن هذه حركة الروم أو حركة الاختلاس في كلمة ما لك لا تأمننا على يوسف، بسورة يوسف مثلا على سبيل المثال، هذا اختلاس أم روم؟ ما لك لا تأمننا على يوسف، هل هذا اختلاف أم روم أخوة الأحبة؟ بارك الله فيكم. لون يقول اختلاف، اختلاف أبو سعد أبو النور، اختلاف اختلاف آلم، يعني الحمد لله الإجماع على أنها اختلاف، وهو كلامكم صحيح، وهو الاختلاف، هذا هو الاختلاف. أما الروم أخوة الأحبة الذي نأتي به في العرض في حال الوقف الروم، الاختلاف هو الاتيان بثلثي الحركة، أي الباقي المسموع أكثر من الذاهب. الروم أخوتي الأحبة هو الاتيان بجزء الحركة، وهو في المرفوع والمضمون والمجرور والمكسور، وهو للوقف، مثل نستعين نو، كما ذكر كما قرأ الأخ بدر بارك الله فيه اليوم غير موجود، كما قرأ أمس في رواية السوسي العفو، العفو بجزء الحركة والمقدر بها ثلث الحركة، ثلث الحركة. هناك حروف ما شاء الله، ذهبت الكتابة إلى الأعلى أخي محمد. هناك حروف موجودة عندنا في فلسطين، وهو حرف الكاف يلفظ بالأتش، وهو حرف دارج نعم، هذه إذن من الحروف الفرعية بارك الله فيك. نعم نعم، إذن أخوتي الأحبة الحروف الناتجة عن الحروف الأصلية هي الروم والاختلاف، وقلنا الروم يكون على المرفوع والمجهور والمضموم والمكسور، وهو الاتياني بثلث الحركة، أي الذاهب أكثر من المسموع. والاختلاف أخوتي الأحبة يكون على جميع الحركات، أي الفتحة والضمة والكسرة، ولا يكون فقط للمقف، ولكن يكون للوقف وللوصل. يبدو أننا يعني وصلنا إلى أخوتي الأحبة، وصلنا إلى الكثير يعني هنا. في حياك الله أخي عمار، وصلنا أخوتي الأحبة إلى نهاية هذا الدرس. أعرف أن أطلت عليكم كثيرا. الاختلاف الاتيان بثلثي الحركة، نعم بثلثي الحركة، أما الروم الاتيان بثلث الحركة، بثلث الحركة أو بثلث الحركة. نعم بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خيرا. كان بودي تحقيق الحركة فلتكون الإمارات والبحر المشمق أيضا. نعم أحسن، كان بودنا أخوتي الأحبة أن نستمع إليكم في تسميع المقدمة، يعني الأبيات الثمانية، ولكن إن شاء الله يعني يبدو أننا أخذنا الوقت، ونرجعها إن شاء الله للدرس القادم بارك الله فيكم. ولكن أخوتي الأحبة يعني نبين أمر أن يعني حفظها، حفظ هذه الأبيات سوف يفيدنا كثيرا بارك الله فيكم، سوف يفيدنا كثيرا، لأن مع يعني حفظ القرآن ومع قراءة القرآن يعني حفظ متن كهذا 109 بيت بيتا، يعني إن شاء الله مع الوقت ومع هذه الأمور سوف نحفظها بارك الله فيكم. إن شاء الله الدرس القادم نحاول أن نسمع لكم، يعني من استطاع، أنا لا ألزم أحد بارك الله فيكم، ولكن من أراد هذا يعني إن شاء الله يسمع، فهذا له ليس لي، يعني لما يحفظ القارئ أو الأخ أو الأخت تحفظ، فهذا التسميع لهم ليس لي أنا. نعم فبارك الله فيكم، والأخوات يعني ممكن أن يختاروا أحد الأخوات معهم معهن ويسمعوا لها، يعني هذا يسمعوا بعضهم لبعض، أما الأخوة يسمعون عندنا هنا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع أخوتي الأحبة، وأن يجعلنا ويجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يوجد بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين.